حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كانت الملائكة يصيبها هذا الخوف من الله وتجيب بهذا الجواب، فأين العقل السليم؟ والعقل السليم هو الذي يعتبر من شدة هذا الخوف من الملائكة، كيف يخافون من ربهم وكيف يقدرونه ويوقرونه. ثم يأتي من يأتي من الناس فيتعلق بالملائكة. ولهذا هذه الآية نص عليها الشيخ لإبطال التعلق بالملائكة، كما أنه أبطل كثيرا مما يتعلق به المشركون مما سبق من الأبواب ومما سيأتي. ولهذا قال في الباب السابق: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، هذا من الشرك. نعم. ثم أعقبه بباب، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا إنكار وتوبيخ، كيف يصرفون للمخلوق حقا لله؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ إذن من الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وأن يفرد بمعنى لا إله إلا الله؟ هو الحي القادر، الحي الذي لا يموت القادر. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هذا عنوان السابق. ولما كان المشركون والخرافيون والذين جهلوا التوحيد ومعناه صاروا يصرفون تعلقهم بالصالحين وبالأنبياء وبالملائكة. وقد مر علينا في حلقات، ليست حلقة واحدة لكن لأهميتها لا مانع من تكرارها والتأكيد عليها، بأن صفات ما يتعلقون به هو ما ذكر بقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فذكر منه أربعة أوصاف: لا يملكون مثقال ذرة. إذن هل يستحق أن يتعلق به؟ لا يملكون مثقال ذرة، وليس لهم شرك مع الله، وليس منهم أحد عوين، ولا يجوز الإنسان أن يتخذ شفاعة عند الله أو وسيلة، بل يطلب ربه حقيقة. وهذه الآية أؤكد على الإخوة المسلمين السامعين أن يكرروها ويتفهموا معناها لأن الذي يرجى نفع أحد الأربعة، واحد من هؤلاء الأربعة. وإذا كان هؤلاء الأربعة كل دعاهم باطل، قل أتعبدون دون الله لا يملكون ولا سرك لله ولا أعوان ولا شفعاء، فأين العقل السليم؟ فالعقل السليم يتعلق بمن ينفع، وهؤلاء لا ينفعون. إذن بقوا معنا الملائكة، وحتى الملائكة، واسمع ما قال الله فيهم: ولا تبع الشفاعة عنده إلا بإذنه. سبحانه. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني وفزع معناه زال الخوف، رفعوا من السجود وتساءلوا، فدل على أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعرفون ما الذي صعقوا بسببه. ففيه رد واضح على من تعلق بهم وطلب منهم النفع أو دفع الضر. فما أعظم وصف العلماء لهذه الآية الكريمة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، بأنها تقطع عروق الشرك من القلب، ولا يستكثر بأن لو كررها المدرس أو المعلم أو المسلمين فيما بينهم بأن يذكر بعضهم بعضا. الله أكبر. هذه الآية التي تصف من يستطيع النفع، تصف من يستطيع النفع، فإذا كان لا يستطيع النفع إلا واحد من هذه الأربعة، من هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة، فهل واحد منهم يملك مع الله شيء؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. طيب بطل الملك في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وليسوا شركاء مع الله في قدرته وخلقه وإيجاده، أو في مثقال ذرة من السماوات، ما ولا ميزان خردلة. نعم. والوصف الثاني، وما لهم منهم ما هنا عوين، ليس هناك عوين الا تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون. ومن استغاث بغير الله او طلب النفع من غير الله او توسل بمخلوق فكأنه صرف حقا لله لهذا المخلوق، نسأل الله العافية، وكأنه جعل او نصب هذا المخلوق عوين لله أو شريك لله، والله قد نفاه وما له منهم من ظهير. قد لا يقولون أنه ظهير ولا شريك، لكنهم صلحا وأعمى ونحن نرتكب ونعصي، فنتوسل بهم أن يشفعوا لنا عند الله، وسطا. وقد عاب الله على المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه هي مقالتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلام كفار قريش الذين قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وهذه مقالة المنحرفين من اليهود والنصارى وغيرهم ومن الخرافيين. نعم. الذين يتعلقون بالأموات، والله سبحانه وتعالى نفى هذه الصفات لأنها لا توجد إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن ما تعلقوا به ليسوا أعوان وليسوا شركاء وليسوا شفعاء. نعم. فالواجب على العاقل السليم، على صاحب العقل السليم، أن يتعلق بمن ينفعه ويستطيع دفع الضر عنه. والآية ولله الحمد لا يعجز أحد عن حفظها والتأمل في معناها، ولو كررها كل وقت، لأن نفع معناها عظيم للمسلم وللإنسان، لكن المسلم الذي تسمى بالإسلام أولى بأن يحقق إسلامه. أما من كان كفره ظاهر وشركه ظاهر هذا أمره واضح، لكن الإشكال في من يتسمى بالإسلام ولم يعرف معنى الإسلام، فما أعظمها من مسألة، لم يعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود وحده. وهذه الصفات التي في هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هي تثبت وحدانية الله، ويستفيد العقل السليم بأنه لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وما قد يقال للصالح لرجل صالح ادعو الله لي، هذا لا ما سمى واسطة، لأنه ما قال توسل بك إلى الله، يقول ادعو الله لي، مع انه هو حي يرزق وقادر على الدعاء، حي يرزق وقادر على الدعاء. لنا لقاء قادم ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.